السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنكمل دروس المردود بسبب الطعن في الراوي، ونرجع مع بعض إن الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي ليه أنواع. أول حاجة خدنا الموضوع وهو لما يكون الراوي كذاب بيكون حديثه اسمه الحديث الموضوع، وخدنا لما يكون متهم بالكذب في كلامه العادي فهو الحديث المتروك، وخدنا إذا كان الراوي كثير الخطأ، يعني عنده فحش في الغلط، كثير الغفلة، فاسق، ده بنسميه الحديث المنكر. وعرفنا الفرق بين الحديث المنكر والشاذ، وعرفنا والمعروف. تمام، النهاردة هناخد خامس نوع من المردود بسبب الطعن في الراوي، وهو المعلل. ده إذا كان الراوي عنده وهم. المشكلة في الحديث المعلل ان الراوي لو عنده وهم ممكن يكون ثقة. المشكلة فيه انه مش زي المنكر، هو راوي ضعيف، يعني عنده معروف بكثرة الخطأ، معروف ان عنده ان هو مثلا بالفسق، معروف بكده. لكن في المعلل لا، الموضوع بيبقى غامض جدا. ليه؟ لان الراوي ده بيكون ثقة. لكن في حديث من الاحاديث توهم فيها. طب ازاي توهم؟ ازاي بيظهر الشكل؟ العنوان بيعرفوه ازاي؟ هنعرف. يبقى عندنا اول حاجة هنعرفها ايه هو تعريف الحديث المعلل. الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع انه الظاهر السلامة منها. يعني اللي يشوف الحديث بيلاقيه متصل وفي متن مفيش اي مشكلة فيه، الظاهر لأي واحد محدث أو أي حد بيشوف الحديث شايفه صحيح. لكن في علة، والعلة في تعريف انتوا أخدتوه في سنة أولى بتقدح في صحة الحديث، لا يعرفها إلا الماهرين في علم، يعني يسموهم الفذاق الماهرين في علم الأحاديث في المجال ده. ايه هي، ايه تعريف العله؟ وافتكروا انتوا اخذتوه في سنه اولى. العله هي سبب غامض خفي قادح في صحه الحديث. يبقى هي العله اول حاجه من صفاتها الغموض والخفاء، ده اللي بيخليه معلل. يعني شيء كده يعني صعب جدا ان حد يكتشفه، ده اللي بيخلي الحديث بالظاهر السلامة منه ان هو شكله صحيح، لكن العلة دهية لغموضها وخفائها بيخلي الموضوع صعب، فبيسموه معلل. مش زي المنكر، المنكر معروف ان الراوي ده ضعيف او الراوي ده فاسق، يعني بطرق كتيرة ممكن يتعرف. لكن المعلل لا. يبقى المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع انه الظاهر السلامة منها. ايه هي العلة بقى اللي بتقدح في صحة الحديث؟ تعرفها؟ العلة دي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث. يبقى هنا من التعريف ده نعرف ان العلة لها شرطين علشان تتحقق، الغموض والخفاء، دي شرط. تاني حاجة القدح في صحة الحديث، يعني بتجعل الحديث بدل من انه هو يؤخذ به لا يؤخذ به. او بدل ما هو صحيح بيكون ايه مردود. لو اختل شرط من الشرطين دول فلا تسمى علة. يعني في غموض وخفاء، لكن الغموض والخفاء لم يؤثروا في صحة الحديث ما تبقاش علة، لازم بتقدح في صحة الحديث. والحقيقة ده التعريف الاصطلاحي للعلة أو الحديث المعلل، ودوت الموجود واللي هو معروف عند المحدثين. لكن في تعريف آخر غير معنى غير اصطلاح، معنى تاني غير اصطلاحي موجود برضو بين علماء، بين بعض العلماء، وهو ايه؟ بيقولك هنا في الملزمة قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي اللي احنا عرفناه دوت، ده في اصطلاح المحدثين. لكن قد يطلقون العلة احيانا على اي طعن موجه للحديث وإن لم يكن هذا الطعن خفيا أو قادحا. يعني في البعض ما بياخدش بالشرطين دول، يعني ممكن يكون في غموض وخفاء لكن لا يقدح في صحة الحديث، ما يخلينا ممكن يكون الحديث صحيح ورغم إن فيه علة غامضة وخفية، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. ده عند بعض المحدثين بيقولوا كده. النوع الأول بص هوت علشان نكون اللي هو ألف، فمن النوع الأول التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك. يعني أي عيب أو أي طعن في الراوي بيسموه علة، بيسموا حديثه معلول في علة. ودي ممكن تشوفوها على فكرة كتير في كتب، في يعني في التعليقات على الأحاديث، هذا الحديث به علة ان راوي مثلا غافل او ان راوي كاذب على الحديث الموضوع. ده تعريف موجود عند بعض المحدثين ان اي حديث فيه عيب، الراوي فيه عيب ايا كان، بيسموا حديثه معلول، حديث معلل. يبقى النوع الاول اي طعن موجه للحديث بيسمى عندهم علة، بيسموا حديثه حديث معلول. بيقولك حتى ان الترمذي اعتبر النسخ، الحديث النسخ لحديث اخر اعتبره علة، يعني اعتبر الحديث المنسوخ ده علة. مفهومة ولا في حاجة عايزة تتفصل؟ يعني الجزئيه اللي انا عمالها احكيها دي كلها نظري. انا عندي دلوقتي في تعريف، التعريف اللي هو اللي هناخد بيه اللي هو تعريف الحديث المعلل، وهو الحديث الذي اطلع فيه على عله تقدح في صحته مع ان الظاهر السلامه منها. ده المعنى الاصطلاحي للحديث. طب ايه المعنى غير الاصطلاحي؟ هو إن إطلاق العلة على أي طعن موجه للحديث، يعني التعليل بيعلل الحديث بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو أي طعن بيسموا حديثه علة. حتى إن الترمذي سمى النسخ، يعني الجزئية اللي أنا عمالها أحكيها دي كلها نظري. انا عندي دلوقتي في تعريف، التعريف اللي هو اللي هناخد بيه اللي هو تعريف الحديث المعلل، وهو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ان الظاهر السلامة منها. ده المعنى الاصطلاحي للحديث. طب ايه المعنى غير الاصطلاحي؟ هو ان إطلاق العلة على أي طعن موجه للحديث، يعني التعليل بيعلل الحديث بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو أي طعن بيسموا حديثه علة. حتى إن الترمذي سمى النسخ علة. طب النوع الثاني قالك إن في تعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، يعني بينفي الشرط التاني، ما بيشترطش الشرط ده، إن ممكن يكون في الحديث فيها علة لكن العلة لا تقدح في صحة الحديث. قال لك زي إيه؟ قال لك إرسال ما وصله الثقة. جه واحد ثقة كان قال لي على الحديث دوت موصول متصل، يجي ثقة تاني يقول لك لا هو مش متصل هو مرسل، يذكره من غير اسم الصحابي، فيقول لك المتن صحيح لكن الاسناد فيه ارسال، ده بيعتبروا ديت ان ده كده عله لا تقدح في صحه الحديث. حتى ان بعضهم قال في من الحديث الصحيح ما هو معلل، يبقى ده كده حاجه نظريه هنعرفها لبعض تعريفات الحديث المعلل، ان الحديث المعلل المعنى الاصطلاحي ليه هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. التعريف الغير الاصطلاحي اللي هو قد يطلقون العلة أحيانا على أي طعن موجه للأحاديث وإن لم يكن هذا الطعن خفيا أو قادحا، ممكن يكون طعن ظاهر مش خفي. فمن النوع الأول التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك، أي طعن موجه للحديث يسمى عندهم علة معلول، يعني في شيء أصاب الحديث خلاه في علة حتى لو كان ده شيء ظاهر مش خفي. النوع الثاني قال لك إن في تعليل، التعليل المخالفة لا تقدح في صحة الحديث، يعني ممكن نخلي الحديث صحيح، حتى إن في بعضهم قال إن من الأحاديث الصحيحة ما هي صحيحة معللة، يعني فيها علة لكن لا تقدح، ما تخليش الحديث مردود. في مشكلة على النت عندكم على فكرة. في مشكلة في التواصل. صفاء ومنى عين عمالين يطردوا ويدخلوا تاني. تمام. طيب ايه جلالة العلم ده؟ علم معرفة الحديث المعلل. ايه جلالته وايه دقته؟ قالك ان معرفة علم الحديث من اجل العلوم وادقها. طب ليه؟ لان العلم بتبقى غامضة خفية لا تظهر ابدا لاي عالم، لا تظهر الا للجهابزة في علوم الحديث، فلا يتمكن من هذا العلم الا اهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب جدا. لكن اللي بياخد الاحاديث بظاهرها كده ما يعرفش في العلم ده. وفعلا يعني اللي بيعرف فعلا الاحاديث الغامضه ده هي ائمه قليلين جدا، بيقول لك زي ابن المديني والامام احمد والامام البخاري وابي حاتم والدارقطني، من القله اللي بيعرفوا في العلم ده. طب تفتكروا ان احنا لما نيجي ندرس الحديث المعلل هندرسه في أي نوع من أنواع الأسانيد؟ هل هندرسه في الأسانيد الضعيفة ولا الأسانيد الصحيحة المتصلة؟ دي رقم 5 بيجاوبنا عليه. إلى أي إسناد يتطرق التعليل؟ يعني لما يجي يبحث العالم عايز يبحث، هل هيبحث في الحديث الضعيف؟ لا طبعا هو مردود، لا مش هنعمل بيه. لكن دايما لما يحب يبحث علشان نعمل بحكم الحديث دوت ونعمل بيه، هيروح للحديث المتصل اللي جامع شروط الصحة ظاهرا، ويشوفوا هل فعلا ما فيهوش اي سبب غامض ممكن ان هو يخلينا نرده ما ناخدش بيه ولا نعمل بيه ولا لا. يبقى تطرق التعليل الى الاسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا، يعني يشوفوا كده اي حد يقول صحيح. تمام. قبل ما ادخل بقى ازاي نستعين على ادراك العلة، نشوف المثال منى هتعرفي تنزله لي ولا ايه؟ تنزلي المثال؟ بصوا قال لك ان هو قال الامام الترمذي في سننه: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطأة عن ابي مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان اذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. لغايه كده للعلماء كلهم شايفين الحديث كده اسناده تمام ومتنه مفيش مشكله ابدا فيه، اسناده متصل متنه صحيح تمام. لكن جه الحافظ ابن حجر قال حاجه، الحجاج بن أرطأة صدوق، شوف الثقة صدوق لكن كثير الخطأ، ودوت اللي ممكن يعدي على ناس كتير جدا، ان يكون في ثقة فالناس تقول خلاص اللي يعرف ده في الثقات فيمشي حديثه، قليل جدا ان هيعرف ان هو بيخطأ كثير. ففي فرق بين اجيب لك ان اقول لك ان فلان دوت بيخطأ كثير فتقول ان حديثه منكر، لكن لما اقول لك ان في ان ثقة لكنه يخطأ كثير او يتوهم او توهم اسم مثلا كذا او توهم كذا في الحديث، تعرفي على طول انه معلل. فاهمني؟ يعني في فرق بنقول لك ان فلان معروف عنه ان هو كثير الخطأ، لا مش معروف عنه كثير، ده بص بيقول لك ايه، قاضي واحد الفقهاء في الكوفة يعني وصدوق من الثقات، يعد من الثقات، لكن القليل جدا يعرف عنه ان هو كثير الخطأ. فالظاهر السلامة من الاسناد، السلامة من الخطأ، مفيش اي موضوع، مفيش اي حاجة، ظهر اتصاله وان هو حديث متصل ومتنه سليم، مفيش اي حاجة، لكن صدوق قال لكن في بيخطأ، ده فرق بينه. عشان ما تقولش طب ما المنكر كثير خطأ يبقى منكر، بيجمع بين المعلل والمنكر، بس هنا الفرق ايه؟ صدوق. المنكر لا، هو ضعيف، هو بيخطأ، هو ايه اصلا الراوي معروف عنه ان هو ضعيف تمام، لكن هنا الراوي صدوق ثقة واحد فقهاء وقاضي وكلام كبير يعني ويؤخذ منه. فهمنا؟ هنرجع الامثلة بس بعد ما نشرح هنا كيفية الاستعانة على إدراك العلة، أو بما يستعان على إدراك العلة. يعني إيه؟ يعني إزاي العلماء بيعرفوا العلة؟ ما هو الطريق إلى معرفة، لا يستعان الأول، كيف يستعان على إدراك العلة؟ لو لقوا تفرد الراوي برواية، حتى لو كده بيبدأوا يشوفوا هل الراوي دوت ضعيف؟ لو ضعيف طبعا بينفرد بروايه ليه اسم، ليه اسم تاني. طب الثقه منفرد بروايه هيبقى ليه اسم حديث برضو تاني، بس دي عله تمام. طيب هل هو طب هو انفرد بروايه ما قالهاش حد، ولا انفرد بروايه بيخالف بها غيره، يعني في غيره ناس تانيه كتير اتكلموا في الرواية ديت بس بإسناد تاني، او في من هو اوثق منه اتكلم. فاول حاجة يستعان بها ان يلاقوا الرواية ده هي تفرد بها الراوي. طب تفرد بها ومفيش روايات تانية زيها، خلاص احب يشوفوا دي علة في الراوي نفسه. طيب ده تفرد برواية بيخالف بها غيره، يعني غيره قالوا رواية تانية غير اللي هو بيقولها، طب ايه السبب؟ هل الراوي ده ضعيف فتفرد برواية خالف بها من هو اوثق منه اولى منه، فبيبقى شاذ، حديثه ده شاذ. واللي هو راوي تفرد برواية ثقة وتفرد برواية مخالفة لغيره، طب بيبدأوا يدرسوا ايه السبب، وفي قرائن اخرى ممكن يعرفوا بيها العلة دهيت غير اللي موجودة في غير التفرد والمخالفة. يبقى ازاي العالم يعني بيستعين على ادراك العلة لما يلاقي رواية منفرد بيها تفرد الراوي برواية، تاني حاجة مخالفته لغيره او مخالفة غيره له، يلاقوا روايات اخرى مخالفة اللي هو بيقوله، وقال لك في قرائن اخرى تنضم الى ما تقدم. ودي بقى هتدرسوها بالتوالي في سنة تالتة ان شاء الله كمان. تمام، لغاية كده مفهوم، نظريا كده مفهوم. عايزين تعرفوها عملي، هاتي لو سمحتي يا منى، عايزين الأمثلة تاني لما يستعان على إدراك العلة. هو أخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن العنبث قال: سمعت علقمة يحدث عن وائل بن أو سمعه حجر من وائل. قال صلى الأمثلة تاني لبما يستعان على إدراك العلة. قال لك هنا هو أخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن العنبث قال: سمعت علقمة يحدث عن وائل بن أو سمعه حجر من وائل. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: آمين. وأخفى بها صوته، يعني أكن آمين بيخفي بها صوته. لكن الإمام أحمد والترمذي والدارقطني وغيرهم من قالوا طريق تاني، من طريق سفيان عن سلمة ابن كهيل برضو عن حجر، يعني نفس الاسنان بس ما عدا ايه، مش من طريق جعفر عن شعبة، لا عن طريق سفيان عن سلمة برضو، قالوا ان هم سمعوا النبي صلى الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم. فقال: آمين. ومد بها صوته، يعني رفع بها صوته. هنا شعبة اللي هو حد تحدث عن سلمة بن كهيل خلف مين؟ خلف سفيان، وخالف واحد اسم العلاء ومحمد بن سلمة، وخالف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيخفي كان بيمد بها بيرفع بها صوته. يبقى هنا هو شعبة تفرد برواية صح اللي هي اخفى بها صوته، خالفه غيره بايه، بان هو رفع بها مد بها صوته، وغيره دول مين؟ اوثق منه واكثر، سفيان والعلاء ومحمد بن سلمة، يبقى ثقات خلفه ثقة، فأصبح كده شعب متفرد. يبقى دي الشرط، دي أول حاجة بيستعان بيها على إدراك العلة، التفرد بالرواية، تفرد الراوي اللي هو تفرد شعبة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخفض صوته عند قول آمين في نهاية الفاتحة. في الأكثر منه رووا رواية مخالفة له، وقالوا إن هو كان بيمد بها صوته، أي يرفع بها صوته، يعني بيقول آمين بصوت مرتفع، وده الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية. لكن بنفس الرواية بنفس الإسناد في أكثر من واحد خالف شعبة، يبقى المخالفة أدي ثاني حاجة. فقال لك يبقى حديث الخفض بالتأمين اللي هو قول آمين يعني معل، أي فيه علة يرد بها الحديث، اتفهم كده كيف يستعان؟ اتفهمت ولا في؟ انا مش هطلب منكم ده كله، انا بوضح لكم على فكره. يعني انا لما اجي اسالك مش بقول لك كده، انا بوضح لك بس. لكن انا اجي هقول لك حديث واقول لك في راوي يتوهم او ثقه لكنه يكذب، لكن انا عايز اوضح لك ازاي العلماء بيعرفوا بيدركوا العله. يبقى انت عليك النظريه تبقي عارفه بتفرد الراوي او بمخالفه غيره له، وقرائن اخرى تنضم للفقرتين دول. تمام كده؟ طيب نشوف بعد كده. قال لك هذه الامور تنبه العارف بهذا الفن الى وهم وقع من الراوي. في وهم هنا وقع من شعبه. الامور دي لما يلاقي في تفرد وفي مخالفه يبقى في وهم حصل من شعبه من راوي الحديث، اما بكشف ارسال في حديث رواه موصولا، يعني هو اللي رواه موصول في يعني في. طيب نشوف بعد كده. قال لك هذه الامور تنبه العارف بهذا الفن الى وهم وقع من الراوي. في وهم هنا وقع من شعبه. الامور دي لما يلاقي في تفرد وفي مخالفه يبقى في وهم حصل من شعبه من راوي الحديث، اما بكشف ارسال في حديث رواه موصولا، يعني هو اللي رواه موصول في يعني في. فبيقول لك الامور ديت هي اللي بتنبه العارف بهذا الفن الى وهم وقع من راوي الحديث. في وهم وقع انه ينفرد بحديث روايه وان غيره يخالفه بروايه اخرى بنفس المتن ونفس الاسناد، فده بيكشف ان في وهم حصل من راوي الحديث. اما ان هو بيكشفوا ان الحديث هو رواه موصول وهو مرسل، واما يكشفوا ان هو الحديث رواه مرفوعا وهو موقوف، وإما بكشف إدخاله حديث في حديث آخر. يعني ده كلها بيسموها أوهام للراوي، وهم من الراوي. عرفت بقى الوهم ممكن يجي بشكل إيه؟ إن حديث هو بيروي مرفوع لكن هو أصلا موقوف، يعني علماء غيره خالفوه قالوا إن هو موقوف، هو الوحيد اللي انفرد وقال مرفوع. يجي يقول على حديث متصل الإسناد، ويجي علماء غيره يقولوا اكثر من عالم او اكثر من راوي يقول لك لا ده الحديث دوت مرسل، او انه يدخل كلام في بعضه حديث في حديث تاني، يدخلهم في بعض ويخليهم متن واحد، فده بيسموه وهم من الراوي، بيغلب على ظنه ذلك، فبيحكم هنا بعدم صحه الحديث. العلماء لما بيلاقوا كده بيسموه عدم صحه الحديث. وهتلاقوا فعلا يعني الاشكال دي بتكون موجوده قدامنا في اكتر من حديث، يعني في هتلاقوه في الشاذ، هتلاقوه في يعني في مخالفه الثقات، هتلاقوه في حاجات كتير بعد كده. بس هو العله بتبقى بسبب وهم، بسبب وهم. هناخد المقلوب وناخد المدرج والحاجات دي بعدين اللي هي مخالفه الثقات. تمام. المهم عرفنا ان الحديث كده المعلل ازاي بيدركوا العله، ايه هي شروط العله، اخذنا مثال على الحالتين. طب ما هو الطريق الى معرفه المعلل؟ يعني ازاي يعرفوا الحديث المعلل؟ خلاص هو هياخدوا الحديث الاسناد صحيح ظاهرا ويبداوا يعملوا ايه؟ هيجمعوا طرق الحديث، يشوفوا الحديث دوت هل ليه طرق اخرى، يبداوا يجمعوها ويشوفوا كل طريق رواه بنفس اللفظ ولا في اختلاف بين رواته. النظر اهو. يبقى اول حاجه جمع طرق الحديث، تاني حاجه النظر في اختلاف رواته. بعد ما جمعنا كل الطرق، طب الرواه كده ماشيين مع بعض نفس الاسناد، هيبداوا بقى بعد كده يوازنوا بين ضبطهم واتقانهم، يشوفوا كده ضبط كل راوي منهم، هل هو حفظه عامل ازاي، فهمه، هل بيغلط كتير، هل بيتوهم، هل معروف عنه، هل معروف عنه كاذب، هل معروف عنه يعني بيغفل، مخالف بيخالف ثقاته ولا لا، هل يشوفوا ضبطه ماشي ازاي واتقانهم. بعد كده يبداوا يحكموا بعد كده على الروايه المعلوله. يبقى اول حاجه الطريق لمعرفه المعلل هو اول حاجه جمع الطرق الحديث. لما يجمعوا طرق الحديث يبداوا يشوفوا بقى كل رواه الحديث، النظر في اختلاف رواته والموازنه بين ضبطهم واتقانهم، يبداوا يقارنوا ويشوفوا، ثم بعد كده بيحكموا على الروايه المعلوله. طيب هل العله بتكون في الاسناد بس؟ يعني ان مثلا اسناد يكون ذكره راوي وتفرد بروايته مرفوع وهو موقوف، يعني او هو متصل وهو مرسل بس كده، يعني في الاسناد يسقط واحد او يزيد واحد او كده، هو دوت بس ولا ايه الموضوع؟ قال لك لا، العله تقع في الاسناد وفي السند. العله تقع في الاسناد وفي السند. الاسناد هو جايب لك هنا مثال في الملزمه معاكي. طبعا هي اكترها بتبقى بتكون العله بتكون في الاسناد، زي قلنا العله بالوقف والارسال ديت عله، ان يذكر الحديث الموصول يجيبه هو مرسل، او حديث مرفوع يجيبه هو موقوف او العكس. نشوف المثال اللي معانا هنا. عندك هنا هو حديث علي بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، البيعان بالخيار. فقال لك هنا قد وهم، قد وهم يعلي على سفيان الثوري في قول عمرو بن دينار، لان هو اللي رواه عبد الله بن دينار. عندك هنا هو حديث علي بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، البيعان بالخيار. فقال لك هنا قد وهم، قد وهم يعلي على سفيان الثوري في قول عمرو بن دينار، لان هو اللي رواه عبد الله بن دينار. يعني الائمه رواه من اصحاب سفيان نفسهم، قالوا هنا وهم علي بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار الى عمرو بن دينار وكلاهما ثقه. فهنا ده النوع اللي هو التالت، اللي هو ان القدح في الاسناد اللي هو يعني بيكون المتن فيه صحيح. ليه؟ لان الرواه حتى في استبدال هو الرواه، لكن هو الاثنين ثقه، فلا يقدح في صحه الحديث. يعني بص بدل اثنين وهم انه هو عبد الله بن دينار، قال لك لا ده عمرو بن دينار اللي رواه، فالاثنين سواء عمرو بن دينار او عبد الله بن دينار الاثنين ثقه. يبقى يقع العلة أو تقع العلة في الإسناد، وده الأكثر. وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيح، زي الحالة اللي قدامنا. وقد تقع في المتن، العلة قد تقع في المتن زي إيه؟ بيقول لكم بصراحة يعني هو حديث اللي هي العلة في المتن ده هي قليلة جدا. قال لك العلة في المتن زي من فرد مسلم بإخراجه من حديث أنس في اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. لا احنا في المثال يا منى، شلتي ليه؟ احنا في المثال. هنا من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رواه الأكثرين إنما قالوا فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة. يعني لما تيجي تقولي فاتحة الكتاب، هل نبدأ بالبسملة ولا لأ؟ فهنا انفرد مسلم بإخراج حديث عن أنس وبنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ لكن طبعا ده مخالف لما رواه الأكثرين، قالوا كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله من غير تعرض البسملة، واتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا إن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يقولون بسملة. يعني هما فهموا بالمعنى كده إن قولت لا يستفت إن هما كانوا يستفتحون بالحمد لله، يعني كانوا بيبدأوا الفاتحة الكتاب بالحمد لله، وهو المقصود لا، هما أخطأوا في وهم هنا، لأن هنا يستفتحون بالحمد لله يعني يستفتحون بالبسملة، يعني اللي هي آية، لأن معناه أن السور التي كانوا يفتتحون بها السور هي الفاتحة، وما فيش تعرض هنا، لأن ما قالش لا بيبدأوا بالبسملة ولا ما بيبدأوش بالبسملة، يبقى أنت توهمت الفهم، أخطأت وتوهمت، لأن المفروض هنا البسملة آية من آيات من آيات فاتحة الكتاب. لكن في كتير بيستدلوا بالحديث دوت، بحديث أنس دوت، ويقول لك لا، ممكن نقول الحمد لله رب العالمين على طول من غير ما نقول البسملة، ففينا وهم. ولو ان انا يعني مش عارفة، يعني كنت مش مقتنع بالموضوع، في خطأ، لكن مش وهم، هو تفسير خاطئ لكلمة يستفتحون. لكن هو ده المثال المعروض، يعني حتى هو بيقول لك هنا مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة. يبقى الحاصل ان احنا عندنا اين تقع العلة؟ قد تقع العلة في الاسناد وتقع في المتن. طيب هنا العلة في الاسناد او المتن تقدح في يعني لو حصلت في الاسناد تقدح في المتن، يعني يبقى المتن غير صحيح. قال لك في بعض الاحيان لا، ممكن يكون المتن فيه علة لكن الاسناد فيه علة لكن المتن صحيح، زي رواية البيعان بالخيار. طيب هل تقدح لما تقع العلة في المتن، هل تقدح في الاسناد؟ قال لك ممكن تقدح في الاثنين، ممكن. المهم انت ده كله، يعني انا مش عايز اقول طبعا البسملة البخاري قال ايه ومسلم قال ايه والكلام ده، لكن انت عندك حاجة تفهميها دلوقتي نطلع من الدرس ده عشان طويل شوية. العلة هي ايه اصطلاحا، ومعناها الغير الاصطلاحي ايه؟ طيب كيف يستعان على ادراك العلة، او ايه شروط العلة؟ يبقى عندي الحديث المعلول، الحديث اللي هو المعلل، وتعريف العلة، والتعريف غير اصطلاحي للحديث المعلل، وعندي هنا كيف يستعان على ادراك العلة، وما هو الطريق لمعرفة المعلل، واين تقع العلة. طبعا مش هقول لك اذكريني مثال ولا كده لا، لكن انا عندي الحاجة الوحيدة ممكن تجي لك فيها ان اجيب لك حديث واقول لك هنا ان الراوي فلان يقال ثقة مثلا لكنه توهم، او ثقة لكنه اخطأ، تعرفي على طول ان في مشكلة، ان ده فيه علة، ده حديث معلل. لكن لما اقول لك ان الراوي دوت كثير الخطأ كثير كده يبقى منكر، سيء الحفظ مثلا منكر، تمام؟ لكن ثقة في مثلا خطأ بيخطأ او اخطأ في كذا، تعرفي على طول دوت حديث معلل، ده المطلوب. لكن نظريا علشان بقى لو جيت سألتي اي سؤال، يبقى عندك بما يستعان على ادراك العلة، عندك اين تقع العلة، التعريف الاصطلاحي للحديث المعلل، تعريف العلة، والتعريف غير الاصطلاحي. دي كده ده كده نظريا. العمل في الترس دوت ايه؟ ان اجيب لك حديث وفي راوي عنده وهم، راوي ثقة وتوهم، ثقة ويخطئ، ثقة وخالف رواه. في الحالة دي تعرف ان حديث بيه علة. الحديث المعلم مفهوم ولا فيه مشكلة؟ هاي منات، انا عارفة ان الوقت بيبقى متأخر من 9:15 ده، وطبعا مع المصطلح يعني بحاولش اطول عليكم علشان يعني تبقوا يعني تعبانين، انا عارفة بيبقى اخر اليوم يعني. طب صحي في المعايا هنا في الزينو يا جماعة، في حد مش فاهم حاجة؟ وإياك يا غير إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية هنبدأ بقى في مخالفة الثقات. هناخد مجموعة دروس برضو جميلة جدا. مفهوم، مفيش مشكلة، أنا يعني سعيدة إن هما فاهمين. في مجموعة دروس هتبقى يعني جميلة جدا، بس محتاجة برضو فهم، هنبدأ فيها المرة الجاية بإذن الله. يعني قربنا نخلص المنهج، حاولوا بقى تذاكروا، أنا شايفة بدأت جدول الامتحانات تنزل. تمام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.